يكون هناك حصر على غير سبيل الحقيقة، كما في قوله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فهذه الآية دلت على أنواع عديدة من المحرمات، ولكنها وإن وردت فيها هذه الصيغة الدالة على الحصر إلا أن الحصر ليس فيها حقيقيا، بدليل أنه وجدت هناك أنواع أخرى من المحرمات لم تذكر في هذه الآية. أما أهل الزكاة فقد حصروا في هذه الآية في هذه الأصناف، ولم يوجد دليل آخر يدل على جواز صرفها إلى غيرهم، فإذا نستمسك بهذا ولا يجوز أن نصرفها إلى غيرهم. الصنف الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله بقوله الفقراء، والمؤلف رتب هؤلاء على مقتضى الترتيب الذي ورد في قول الله تبارك وتعالى. فأول صنف من هؤلاء الأصناف ورد في الآية هم الفقراء، حيث قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فأورد الفقراء أولا، فذكرهم المؤلف رحمه الله باعتبارهم الصنف الأول من أهل الزكاة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهم ثمانية أصناف التي سمى الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، لأن الله سبحانه خصهم بها بقوله إنما، وهي تثبت المذكور وتنفي ما عداه. فأما الفقراء والمساكين فهم صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته لمؤونة نفسه، والفقراء أشد حاجة لأن الله سبحانه بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله سبحانه قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال: اللهم أحيني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. فدل على أن الفقر أشد، فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من كسب ولا غيره، والمسكين الذي له ذلك، فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفايته. هذا بيان للفقير والمسكين. الآية قالت الفقراء والمساكين، فالمؤلف هنا رحمه الله جاء يبين من هو الفقير ومن هو المسكين. والمسألة لغوية، المسألة لغوية، يعني من هو الفقير عند أهل اللغة ومن هو المسكين. المؤلف رحمه الله اختار أوجه وأرجح الأقوال الذي يؤيده قوله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر صنفين، قال الفقراء والمساكين. ولو أن الفقراء والمساكين صنف واحد ما احتاج إلى أن يعطف أحدهما على الآخر. ثم العلماء اللغة فرق بعضهم بين المسكين وبين الفقير، فجعل الفقير أشد حاجة، الفقير الذي ليس له شيء، والمسكين الذي يجد بعض الحاجة لكنه لا يجد كفايته. وبعض علماء اللغة عكس الموضوع فجعل المسكين أشد حاجة من الفقير، والفقير هو الذي يجد بعض الحاجة، وبعض علماء اللغة سوى بين المسكين وبين الفقير. لكن الأوجه هو أن الفقير من لا يجد ما يسد حاجته، والمسكين من يجد بعض الحاجة ولا يجد تمام حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى أولا ذكر الفقير في صدر هذه الآية. والعادة المتبعة عند أهل اللغة أن الشيء الذي يكون أولى بالاهتمام يذكر أولا، فهذا نظرا لشدة حاجته ذكر أولا. فالله سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. وإن كانت الآية هنا الواو كما يقول العلماء الواو حرف العطف لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا وإنما هي لمقتضى الجمع، ومع ذلك فالبدء بالفقراء دليل على الاهتمام بهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ كما ثبت عنه في عدد من الأحاديث من الكفر والفقر، من الكفر والفقر، وقال أعوذك من غنى ينسي ومن غنى يطغي ومن فقر ينسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ورد في سورة الكهف في قصة الخضر وموسى عليهما السلام في قصة أصحاب السفينة، فلما يعني حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، إلى أن جاء بعد ذلك يبين له قال ثم فقال الخضر أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فمن هنا أخذ هؤلاء الذين قالوا بأن المسكين من يجد بعض حاجته، قالوا إن هؤلاء يملكون سفينة، يملكون سفينة وهم مع ذلك محتاجون، أما الفقير فهو من لا يملك شيئا، من لا يملك شيئا. فعلى كل حال كل إنسان محتاج، سواء كانت حاجته كاملة يعني لا يجد شيئا، أو كانت حاجته جزئية يعني يجد بعض الشيء ولا يجد كفايته، فإن هذا من أهل الزكاة الذين يجوز دفعها إليهم. نعم. الثالث العاملون عليها وهم الجباة والحافظون لها ومن يحتاج إليه فيها. وينبغي للإمام إذا تولى القسمة أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. يعني العامل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، يعني من يسعى جباة الزكاة ومن يحملها ومن يعدها ومن يكيلها، كل هؤلاء الذين يحتاج إليهم لجباية الزكاة وحفظها، هؤلاء عمال عليها يأخذون أجورهم منها، فيعطون منها، لكن لا يعطون لحاجتهم، يعطون لعملهم. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك الأخذ من الزكاة إذا أخذ منها إنسان بعمله فهذا لا شيء فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قد أثبت ذلك في كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك، أكده بسنته صلى الله عليه وسلم. لكن من هم أصحاب الصنف الأول؟ يعني من أول من يعطى من الزكاة؟ إذا جاءت الزكاة للإمام فإن أول من يعطى منها العامل عليها، لأن العامل يأخذ حقه، العامل يأخذ حقه، وأما الفقير فإنه يأخذ مواساة لسد حاجته، فهو يأخذ ما زاد، لكن هذا يأخذ أجرة عمله، فلا بد أن يقدم، لأن الفقير إذا لم يبق له شيء لا يستحق أن يطالب أحدا، أما صاحب العمل إذا لم يأخذ أجرته فإنه يستحق أن يطالب بهذه الأجرة، فلذلك يعطى منها العامل قبل أن يعطى غيره من أصحاب الزكاة. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة الإيمان منه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها والدفع عن المسلمين، وهم ضربان كفار ومسلمون، فالكافر يعطى رجاء إسلامه أو خوف شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيبا له في الإسلام، قال صفوان أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي، رواه مسلم. وأما المسلمون فقوم لهم شرف ويرجى بعطيتهم إسلام نظرائهم فيعطون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهم وحسن نيتهم. هؤلاء المؤلفة قلوبهم يعني المقصود من تأليف قلوبهم تقوي الإسلام بهم، وهؤلاء إما أن يرجى منهم خير بإسلامهم وإسلام من وراءهم، أو يرجى منهم دفع شرهم، لأن خير ما للمرء ما وقى به عرضه. فبعض الناس أصحاب شر ولهم سيادة ولهم مكانة في أقوامهم، فإذا لم يعطوا سارت سائرتهم وولدوا المتاعب والمشاكل للمسلمين، فهؤلاء يعطون من هذه الصدقات دفعا لشرهم. كما أن هناك طائفة من الناس من أشراف الناس وساداتهم يعطون لتألف قلوبهم أو للاستعانة بهم على من وراءهم، وقد ثبت هذا كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أعطى كما سمعتم في الحديث صفوان بن أمية يوم حنين عندما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، أعطى منها صفوان بن أمية وكان كافرا، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه حتى تحقق الغرض المقصود، فشرح الله صدره للإسلام وأسلم. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا آخرين أيضا، أعطى العباس بن مرداد وأعطى عيينة بن حصن وأعطى غيرهم من هذه الغنائم وفي موقعة أخرى أيضا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. ثم وجد بعض الصحابة يعني أخذوا في أنفسهم لأنهم لم يعطوا من هذه الصدقات وهم كانوا أسبق للإسلام من غيرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعطي أقواما وأدع آخرين، أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأدع آخرين وأكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، والذي أعطي والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما جعل الله في قلوبهم من الجزع والهلع، وأدع أقواما لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لسبب الإعطاء، وأنه ليس تفضيلا لهم على غيرهم، وإنما لأنهم مفضولون في الواقع، إنما يريد أن يتألف بذلك قلوبهم، ولا يعني هذا أن غيرهم ممن لم يعطى هو خير منهم، بل العكس هو الصحيح. وثبت هذا في يوم حنين أيضا، فإن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في أنفسهم، وتعلمون مكانة الأنصار في الإسلام، فإنهم هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وآذروه ونصروه وأعز الله بهم دينه ومكن لكلمته، وأثبت الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، أثنى عليهم ثناء باقيا إلى يوم الدين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا التغير في وجوههم قال يا معشر الأنصار ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ ففرحوا ورضوا وزال ما في نفوسهم، لأن عرض الدنيا هذا متاع الدنيا عرض زائل، إذا أخذ بعض الناس 100 من الإبل أو مثل ذلك من البقر أو الغنم أو نحو ذلك هذا كله عرض يزول، لكن أن يذهبوا بهذه المأثرة العظيمة التي لا تزول، أن يذهبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دارهم المدينة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشيء الذي يبقى، فلذلك رضوا وسمحت نفوسهم رضوان الله عليهم. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، يعطون ما يؤدونه في كتابتهم، ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. يعني العبد إذا كان مكاتبا، إذا كاتبه سيده يعني اتفق معه على ثمن يؤديه عن نفسه مقسطة، فإن العبد يذهب ويكتسب ويدفع إلى سيده هذه الأقساط. المكاتب يدفع إليه من مال الزكاة لإعانته على تحرير نفسه، لأن الإنسان إذا كان حرا كان أقدر على طاعة الله سبحانه وتعالى من المملوك. نعم. مسألة: ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما كفك رقبة العبد من الرق، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها على روايتين، إحداهما يجوز لأنها من الرقاب فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، والأخرى لا يجوز الإعتاق منها لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب كقوله سبحانه: وفي سبيل الله، يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. لأن المكاتب شرع في طريق الحرية فلذلك يأخذ، هذا وجه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية فتقول إنه لا يدفع للعبد لأن العبد لا يملك شيئا. بالنسبة للمكاتب يدفع إليه كما قلنا إعانة له على تحرير رقبته من أسر العبودية. وأما بالنسبة لأسر المسلمين، أنتم تعرفون أن الرق أصله الكفر، يعني كيف يكون الإنسان رقيقا؟ الله سبحانه وتعالى ما خلق أناسا عبيدا وخلق أناسا أحرار، خلق الناس جميعا أحرارا، لكن إذا حدثت حرب فإن أسر الحرب هؤلاء إما أن يسترقوا وإما أن يقتلوا وإما أن يفسدوا، فالفدية هذه كأن الأسير هذا رقيق، كأنه عبد، فتشتريه ممن أسره من الكفار. فلذلك لما كان الأسير المسلم كأنه رقيق لهؤلاء الكفار فإنه يشترى منهم، فيجوز أن يدفع من أموال الزكاة في زكاة أسرى المسلمين. نعم. السادس: الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان، ضرب غرم لمصلحة نفسه في مباح فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. الثاني غرم لإصلاح ذات البين كمن يتحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لحديث قبيصة بن مخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. الحديث أخرجه مسلم. ولأنه يأخذ لنفع المسلمين فجاز مع الغنى كالساعي. يعني الغارمون هؤلاء كما ذكر المؤلف منهم من يغرم، يعني يتحمل دينا لإصلاح نفسه. إنسان محتاج مثلا، تحمل دينا في زواجه، تحمل دينا في بناء مسكنه، وكان هذا الإنسان لا يجد ما يسد به ما تبقى، فإن هذا يعان، هذا لإصلاح نفسه، غارم لإصلاح نفسه. لكن هناك صنف آخر من الغارمين يتحمل تبعات، يتحمل أموال في الإصلاح بين الناس وفي دفع المظالم، هذا وإن كان غنيا هو في حقيقة حاله إلا أنه يعطى لا لأنه فقير بل لأنه تحمل في سبيل إصلاح المسلمين. فهذه الحمالات والديات كما يقوم بعض الناس بتحمل بعض الديات للإصلاح بين المتخاصمين أو للدفع من ماله عندما يرى نزاعا بين فئتين أو بين رجلين أو بين طرفين متخاصمين، هؤلاء ينبغي أن يعانوا وينبغي أن يحرص أن يوجد في مجتمع المسلمين عدد وفير من هؤلاء، لأن هؤلاء من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس والعياذ بالله مفاتيح للشر ومغاليق للخير، فهؤلاء مفاتيح الخير، فينبغي أن يعانوا على ما تحملوا. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، ويعطون مع الغناء لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. الغزاة في سبيل الله يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء في حقيقة حالهم، إعطاؤه ليس لأنه فقير بل لأنه يجاهد في سبيل الله فيعان على الغزو، سواء كان يعني كان هذا المجاهد لا يجد شيئا يغزو به أو كان يجد بعض ما يغزو به وينقصه شيء آخر، فإنه يعان. ولكن هؤلاء الغزاة الذين لا ديوان لهم، ما معنى لا ديوان لهم؟ يعني ليست لهم إدارة رسمية تتولى شؤونهم والإنفاق عليهم، لأنه عندما يكون الإنسان مسجلا في جيش نظامي في إدارة رسمية في دولة معينة مسجل له مرتب يأخذه والسلاح مؤمن ونفقات الجهاد مؤمنة، هذا لا يعطى، لكن يعطى الذي ليس له ديوان، أو الذي له ديوان لا يستطيع هذا الديوان الوفاء بحاجات الجهاد، يعطى ما يعان به على الجهاد، كما هو الحال الآن بالنسبة للمجاهدين الأفغان ولغيرهم من مجاهدي المسلمين. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، وله اليسار في بلده، فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه، فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم لما سبب. يعني ابن السبيل من هو؟ المسافر المنقطع به. ما معنى به؟ يعني بسبب السفر، انقطع بسبب السفر، لكن هو في بلده غني، وعندما سافر من بلد إلى بلد افتقر، ضاع ماله أو سرق أو انتهت نفقته، فهذا أصبح فقيرا في هذه البلد، فيعطى لأنه انقطع بسبب السفر، لا من ينشئ سفرا. يعني لا يأتي إنسان فقير لا يستطيع السفر ويطلب من الناس أن يعطوه الزكاة حتى يسافر، لا، لكن يعطى من سافر فافتقر في السفر حتى وإن كان في بلده غنيا. نعم. مسألة، ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، أمر بردها في صنف واحد، وقال لقبيصة لما سأله في حمالته: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، وهو صنف واحد. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم، وكذلك لا يجب تعميم كل صنف، ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب، بخلاف القمص. يعني هؤلاء الأصناف لا يجب أن يدفع كل مزك إليهم جميعا، يكفي لو أنه دفع إلى واحد منهم وجد هذا الواحد فقيرا محتاجا فدفع الزكاة كلها إليه، لا على سبيل إغنائه بحيث يصبح من أهل الثراء واليسار، فإن هذا يجوز، لكن لو دفع إليه لسد حاجته فإنه يجوز، ولو دفعها لبعضهم دون البعض الآخر جاز، ولو دفعها فرقها عليهم جميعا جاز. فالآية لا توجب دفعها إليهم جميعا، وإنما بينت الآية من يجوز دفعها إليهم. نعم. مسألة، ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، لأن المقصود دفع حاجته، ويعطى العامل قدر عمالته لأنه مستحقه، ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب والغارم ما يقضي دينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود. هذا يدلنا على أن التحديد في الدفع إلى هؤلاء، يعني كم يدفع لهم، المقدار الذي يدفع إليهم مرده إلى العرف، مرده إلى العرف. فقد يختلف العرف من شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمن، لأن حاجات الناس مختلفة. إنسان من الفقراء عليه تبعات وله التزامات ومسؤولياته كبيرة وهو فقير، حتى وإن كان له مرتب فهذا يحتاج إلى مبلغ كبير. وإنسان يكفيه أن يأكل كسرة خبز وأن يسد جوعته بأي شيء، فهذا يعطى بقدر حاجته. فالفقير والمسكين يعطيان بمقدار ما يسد حاجتهما، والمسافر يعطى بمقدار ما يرده إلى أهله، والغارم الذي تحمل حماله يعطى بمقدار ما تحمل ولا يزاد على ذلك، لأن هذه أموال محددة مقدرة فلا يجوز التلاعب بها. وكذلك بقية الأصناف، المجاهد وغيره يعطى بمقدار ما يسد حاجته، والعرف يقضي في أمثال هذه الأمور، لأن القاعدة أن كل ما لم يرد له تحديد من الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. مسألة: وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة: الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد قفوله، استرجع منهم. وإن استغنوا عن الجميع ردوه، لأنهم أخذوه للحاجة وقد زالت الحاجة. هذا طبعا مع الإمكان، ويدلنا على أن أموال الزكاة لا يجوز التلاعب بها، وأنه لا يحل لإنسان مسلم أن يتكسب من هذه الأموال ولا أن يأخذ منها بغير حقها، لأن الله سبحانه وتعالى حددها لمصارف معينة لسد حاجة أهلها، فلا يجوز أن يفعل كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، أن يجعلوها طريقا للتكسب وطريقا للثراء وطريقا لتكديس الأموال، هذا لا يجوز وسيحاسبون عليه. والمسألة كما ورد في الحديث نكتة في الوجه، نكتة سوداء في وجه الإنسان، وبقدر ما يسأل بمقدار ما يزداد وجهه سوادا حتى يأتي يوم القيامة ووجهه مسود مربد، والعياذ بالله من المسألة، ليس فيه مزعة لحم كما ثبت في الحديث. نعم. والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا، وهم أربعة: الفقراء والمساكين، والعاملون والمؤلفة. لأن الفقراء والمساكين إنما يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجره فأشبه والعامل يأخذ أجره فأشبه الفقير، والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه. يعني هؤلاء لا يشترط فيهم أن يردوا ما أخذوه إذا اغتنوا بعد ذلك، أخذ وهو فقير ثم بعد ذلك تمول مالا، تأثل مالا، لا يطالب برده إذا كان فقيرا أو مسكينا، وكذلك إذا كان عاملا أخذ أجرة عمله حتى وإن كان غنيا، أو كان من المؤلفة في قلوبهم فأخذ مالا، فإنه وإن كان غنيا لا يرد ما أخذه. وهنا لا بد أن نشير إلى مسألة في قضية المؤلفة قلوبهم، وأن الأساس في تأليف قلوبهم تقوية الإسلام ودفع شرهم. وقد ثبت في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطي المؤلفة، منعهم سهمهم وقال إنما كنا نعطيكم والإسلام ذليل، أما وقد عز الإسلام فلا حاجة بنا لنا بكم. هذا حمله بعض من لا فقه له في دين الله على أن عمر غير، وأنه يجوز للحاكم أن يغير في التشريع، فإن عمر قد غير سهم المؤلفة ومنعهم. والحقيقة أنه ما كان ولم يكون لأحد من البشر مهما كان أن يغير في شرع الله، فإن هذا الشرع أنزله الحكيم العليم الخبير، ولا يجوز أن يغيره أحد. قل أأنتم أعلم أم الله؟ والذي ينصب نفسه للزيادة أو للنقصان في دين الله هذا مشرع يجعل نفسه ندا لله، وهذا إن ساغ في حق بعض الجهلة وبعض من لا خلاق لهم فإنه لا يسوغ في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يكون عمر وهو من تعلمون شدة في الحق وحرصا على الخير وحرصا على نصرة الإسلام وعزته. فعمر لم يمنعهم، لم يلغي هذا، يقولون بأن عمر ألغى سهم المؤلفة، لا، عمر لم يلغي سهم المؤلفة وإنما أوقف الصرف إليه. قال كنا نعطيكم والإسلام دليل، أنا وقد عز الإسلام فلا حاجة لنا بكم، لكن لو استجدت حاجة، لو جاءت حاجة جديدة وجدنا أن هناك من يخشى شره فإنا نعطيه، لو وجدنا أن هناك من يرجى خيره، يرجى إسلامه أو ترجى الاستعانة به على قومه أو على الخير فإنا نعطيه. فلذلك عمر أوقف إعطاءهم في ظرف معين، لأن الإسلام قد عز والحمد لله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبح كل يحس من نفسه أنه مسؤول عن دينه وأنه يسعى لنصرته فلا حاجة